بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 97 بعد 100 من دروس جامع المسائل. وقد ذكرنا بالأمس يعني هذه المسألة، مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا قبري عيدا. ثم ذكرنا وأن هناك مسألة ابتلي فيها شيخ الإسلام وسجن من أجلها ومن أجل مسائل أخرى، وهي: هل يجوز شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يشد الرحل لزيارة القبر. نقرأ الجواب. قال صاحب فتح المجيد: عند حديث لا تتخذوا قبري عيدا، قال: وفي هذا الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى قبر غيره من القبور والمشاهد. يعني يكون قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. قال: وهذه المسألة لماذا؟ قال: لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين. ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك، يعني بعض العلماء، هذا كلام صاحب فتح المجيد، وهو يذكر عن شيخ الإسلام أنه نقل في هذه المسألة اختلاف العلماء، فمنهم من أباح ذلك، يعني أن الإنسان يشد الرحل إلى زيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الغزالي وأبو محمد المقدسي. قال: ومن مانع لذلك، يعني ومن مانع لهذا الشيء، كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور، يعني قول جمهور أهل العلم بمنع شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب الذي رجحه شيخ الإسلام، لما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هو دليل شيخ الإسلام ودليل القائلين بهذه المسألة أنه لا يجوز أن يشد الرحل لزيارة القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدليل هو الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد في الصحيحين: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. إذن الرحل يشد لزيارة المسجد وليس لزيارة القبر: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. قال: فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. وجاء في رواية بصيغة النهي، فتعين أن يكون للنهي، ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وروى الإمام أحمد رحمه الله وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر فقلت: إني أريد الطور، يعني يخرج إلى الطور، الطور الذي كلم الله فيه موسى، يعني هو مكان يعني مبارك، لكن ليس هناك دليل على أنه يقصده ويخرج إليه. فقال ابن عمر: إنما تشد الرحال إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته. فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحل إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير 3 مما يقصد به القربة، فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحل إلا إلى 3 مساجد، معناه لا تشد الرحل إلى بقعة معينة، إلى شجرة معينة، إلى قبر نبي من الأنبياء، إلى كلها، لا تشد الرحل إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. ولهذا أنكروا على من خرج إلى الطور، قال: والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك. وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث وأخذ به العلماء. وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنها لا مصلحة في ذلك، يعني ما فيه مصلحة في زيارة مسجد آخر غير المساجد الثلاثة التي ورد فيها شد الرحل. قال: ولا مزية تدعو إليه. وقد بسط القول في ذلك الحافظ بن عبد الهادي في كتاب الصارم المنكي في رده على السبكي، لأن السبكي هذا هو من ضمن الذين تكلموا على شيخ الإسلام وشوهوا صورته ونقلوا عنه الكذب ورد عليه، يعني غيظ الله لشيخ الإسلام هذا ابن عبد الهادي رحمه الله، فرد على السبكي في كتابه العجيب يعني الذي يفتي أهل العلم وينصحون باقتنائه، الصارم المنكي في الرد على السبكي، ورد عليه بالتفصيل وذكر فيه علل الأحاديث الواردة وفي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب كتاب طيب، دافع فيه ابن عبد الهادي عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة. فهذا هو القول بأن زيارة أو شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس على هذا دليل، ولا يجوز أن يشد الرحل إلى القبر، لا يجوز أن يشد الرحل إلى القبر. ونقرأ كلاما لشيخ الإسلام في هذا أيضا من يعني في هذا الموضوع، قال رحمه الله وهو من مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: ما علمت أحدا رخص فيه، يعني مسألة شد الرحل رخص فيه، شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، عندما يشد الرحل كأنه يعني نوع من اتخاذه عيدا. ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، يعني عندما يأتي الذي هو ساكن في المدينة وكل ما دخل يصلي في المسجد يذهب إلى عند القبر، هذا لم يكن عليه فعل السلف، ما فعله الصحابة ولا فعله التابعون، فهذا منهي عنه، لأنهم قال: وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد موته، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون، فإذا قضوا الصلاة ما يذهبون إلى عند غرفة عائشة رضي الله عنها ويسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قبل أن تدخل في المسجد ما يذهبون إلى عند القبر ويسلمون عليه، فإذا قضوا الصلاة ماذا يفعلون؟ قعدوا وخرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل، أنك عندما تصلي أن تقول في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأينما كنت في أي بلاد الله الواسعة يوكل الله من الملائكة من ينقل الصلاة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد، وكذلك السلام، ولعن من اتخذ القبور مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم، يعني في زمان الصحابة، كانت الحجرة يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه، لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم. قال: ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه كلمهم كما طمع في غيرهم فأضلهم. أولى الصحابة ما كان الشيطان يطمع فيهم مثل ما يطمع في المتأخرين، الذي ربما يعني أسمعه صوت أنه سلام، أو يسمعه يعني أو يريه بعض الأشياء فيظن أنه يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني ربما دخلوا في الكذب، هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده له يصافحه، وهذا يقول أنه جاء يعني لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوجد ابنته فاطمة على الباب وقال: أين يعني أين أبوك؟ قالت: أبي ذهب لزيارة فلان الحبشي في حضرموت. هذه كلها يا أخوة من الطوام ومن الأشياء التي والله ما نعلم كيف يصدقها الناس، كيف يصدقون مثل هذه الأشياء التي يذكرونها. فهذه خلاصة المسألة، أن شد الرحل لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، شد الرحل يكون لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة المسجد. فإذا جاء إلى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتخذ القبر عيدا، يعني كلما دخل في كل صلاة اعتاد أن يذهب عند القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، أو كل يعني كل جمعة يذهب يصلي الجمعة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم واعتاده، هذا منهي عنه. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كما جاء ذلك عن أحد يعني السلف، وهو أظنه الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وهو يقول لذلك الشخص: ما أنت إلا والذي بالأندلس إلا سواء، أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه هنا والذي بالأندلس سواء، تبلغه تبلغه الملائكة بهذا. فعلم من هذا أن قصد القبر النبوي يكون لأشياء، يعني لو الآن خلاصة المسألة، لو خرج إنسان من بلده يقصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم نقول له: ماذا قصدك؟ إن قصد أن يذهب يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، لو قصد أن يخرج يدعي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك أكبر، لأنه دعاه من غير الله. وإن الثاني لو قال: لا أنا ما أدعو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنا أقصد الدعاء، أدعو الله عند القبر، والدعاء عند القبر يعني يكون أجوب عند الله، نقول هذه بدعة وذريعة للشرك، لأنه لم يحفظ عن أحد من أهل العلم أنه جوز ذلك، ولم ينقل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الدعاء عند قبري يكون يعني أجوب عند الله، فهنا ارتكب بدعة. أما لو قال: أنا ما أريد هذا، لا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا أريد أن أدعو الله عند القبر، إنما أقصد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول له: لا تنوي هذه النية أنك تشد الرحل إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تنوي بأن تخرج وتشد رحلك لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها تشد الرحال لزيارة المسجد، فإذا أتيت إلى المسجد سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون هذا اعتيادا، يعني تقوم وتجعل هذا مثل العيد، مثل الشيء الذي يعود، وتعمل هذا في كل مثلا كل شهر أو كل سنة، أو كل تنوي أن تخرج إلى المسجد يعني في هذا الوقت المعين، فلا تتحرى القبر للسلام عليه، إنما إذا كانت زيارة ويكون في سفره قاصدا زيارة المسجد فهذا لا بأس بذلك. هذه خلاصة المسألة، وهي التي شنع فيها أعداء يعني السنة على شيخ الإسلام، وماذا قالوا عليه عند الحكام، وإلى الآن يشنع عليها المبتدعة على شيخ الإسلام، يقولوا شيخ الإسلام ما يحترم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرى زيارة النبي يعني السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الكذب، كله من الكذب، لأنهم بعضهم يعلم هذا التفصيل وبعضهم جاهل ما يعلم هذا التفصيل، والذي يعلم منهم هو يغالط في هذه المسألة من أجل أن يطعن في شيخ الإسلام. مثل ما يحصل أن الإنسان إذا لم يحتفل بالمولد قالوا أنت ما تعظم النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقدر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا من التلبيس على العامة. هذا السؤال أطلنا فيه لأهميته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بديننا وأن يبصرنا بهذه الأمور التي هي مشكلة على بعض الناس، وأن يبصرنا بالحق وأن يرزقنا اتباع الحق، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.